إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الأصول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وهو يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، كلام ربنا تبارك وتعالى. قال: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. وبينا أن الكلام من صفات الكمال، وصفة الكلام هي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت. صفة ذات أي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، وهي صفة فعل أي أنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وقد دل على هذه الصفة كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل السنة والجماعة، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف كما جاء في الصحيح عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهذا ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، فيدل على أن الله يتكلم بصوت، ويدل على أن كلامه بحرف كذلك قرآنه سبحانه وتعالى، وهو كلامه وصفته. والقرآن حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إن هذا هو المعروف في لغة العرب، أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبعة أبحر، أو تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. إذن هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله يبين فيها بعض صفات كلام ربنا تبارك وتعالى. فقال: كلامه جل عن الإحصاء. ما معنى جل؟ يعني عظم وتنزه عن الإحصاء، أي أن يحصيه واحد من الخلق، أن يعده. فكلام المخلوق يتصور فيه العد والحصر، ويتصور فيه النفاد والفناء. هذا يتصور في حق المخلوق، لأن الصفة على قدر الموصوف، فالمخلوق يفنى، كما أنه كان عدما في يوم ما فسيصير كذلك عدما بعد موته، يعني يفنى. وأما الله عز وجل فهو أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، فلما كان هو نفسه أول كانت صفاته كذلك لها الأولية، لا ابتداء لها ولا نفاذ لها سبحانه وتعالى، لأن الله كان بصفاته لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى. ولذا صفاته لا تفنى ولا تنفد. ومن صفاته الكلام، من صفاته الكلام، كلام ربنا تبارك وتعالى. ولذا قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل أي يا محمد لو كان البحر، وهل المراد ها هنا بحر واحد أم جنس البحار؟ هذه البحار مجتمعة. لو كانت مدادا لكلمات ربي، المداد اللي هو الحبر الذي يكتب به، فلو كانت هذه البحار مدادا أي حبرا يكتب به كلمات ربي، وكلمات ربي جمع مضاف فيعم كلمات ربي تبارك وتعالى التي لا حصر لها، قال لنفد البحر، يعني لنفدت مياه البحار التي جعلناها بمثابة الحبر قبل أن تنفد كلمات ربي. وليس معنى ذلك أننا لو جئنا ببحار غيرها أنه من الممكن أن نتصور أن كلمات الله تبارك وتعالى ستنفد، لأن كلماته صفاته تبارك وتعالى، فكما أن ذاته لا تنفد هو آخر بلا انتهاء، فكذلك صفاته تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وليس المراد هنا كذلك شجرة واحدة، وإنما المراد لو أن جميع أشجار الأرض تحولت إلى أقلام، تحولت إلى أقلام. يعني لك أن تتصور كم قلما نستطيع أن نأخذه من كل شجرة من أشجار الأرض، هل يستطيع واحد أن يحصي ذلك؟ لا يستطيع. ومع ذلك لو أننا جعلنا هذه الأشجار أقلاما، هذا من جهة الآلة التي سيكتب بها التي هي القلم، ماذا عن المداد؟ قال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ليكون مدادا للكتابة. وليس المراد بالسبعة ها هنا الحصر، وإنما السبعة ترد في لسان العرب للتكثير، السبعة ترد في لسان العرب للتكثير، يعني هذا البحر يمده بحور كثيرة وأبحر كثيرة، ما نفدت كلمات الله، تنفد البحار وتنفد الأقلام التي هي مصنوعة من هذه الأشجار التي لا حصر لها، وكلمات ربنا تبارك وتعالى لا تنفد، كلمات ربنا لا تنفد سبحانه وتعالى. قال إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، الكنه يعني الكيفية، وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال تعالى في هذه الآية التي ذكرناها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، أي أنه لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا، لو جاء أمثالها مددا، فلن تنفد كلمات ربنا تبارك وتعالى. ولذا قال لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن، ما المرب الآن؟ الوقت، يكتبون كلام الله عز وجل صباح مساء في كل وقت لا يفطرون عن كتابته. فنت يعني تفنى الأقلام وتفنى مياه البحار وليس القول منه فاني، فهذه صفة كلام ربنا تبارك وتعالى. ولذا جاء عن جويرية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى نعم لا كلمات الله الكونية والشرعية، كلمات الله الكونية والشرعية هذا هو المراد، لأنه جمع مضاف يشمل كل ذلك، لا تنفد كلمات الباري تبارك وتعالى، يعني تكل الأيدي عن الكتاب وتتكسر الأقلام، وكذلك تنفد البحار ولا تنفد كلمات الله تبارك وتعالى، هذا هو المراد. قال وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا يبين أن كلمات الله عز وجل، أن كلمات الله لا حصر لها سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال صلى الله عليه وسلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر، وفي رواية بر ولا فاجر، فهذا كذلك يدل على أن لله تبارك وتعالى كلمات يتكلم بها بصوت وحرف. لكن ها هنا سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هل المراد بالكلمات ها هنا الكلمات الشرعية أم الكلمات الكونية القدرية في هذا الحديث بالذات؟ أنت إذا استعذت بالله تبارك وتعالى نزلت مكانا وأردت أن يحفظك الله عز وجل من شرور هذا المكان من الجن والهوام وغير ذلك، لم يضرك شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هل المراد ها هنا الكلمات الشرعية أم الكونية القدرية؟ لماذا الكونية القدرية؟ لا الشرعية، ها الشرعية هي الكونية القدرية، لكن ما العلة؟ ها لأن الكلمات الشرعية من الممكن أن يجاوزها الفاجر، صحيح؟ يعني القرآن من كلام الله الشرعي، القرآن من كلام الله الشرعي، واضح؟ طيب هل آمن الناس أجمعون بكلام الله تبارك وتعالى؟ إذن جاوزه الفاجر والكافر ولم يعمل به ولم يؤمن به، واضح؟ لكن الكلمات الكونية القدرية التي هي قول الله تعالى كن فيكون، هذه لا يجاوزها أحد، لا يجاوزها أحد. ولذا المراد بالكلمات هنا التي لا يجاوزها البر والفاجر هي الكلمات الكونية، الكلمات الكونية القدرية. فالشاهد من كل ذلك أن كلمات الله تبارك وتعالى باقية، لا تفنى ولا تبيد، لأن الموصوف بها كذلك ربنا تبارك وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. ولذا تكلم ويتكلم ولا يزال يتكلم ربنا تبارك وتعالى، وسيتكلم يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله أي يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فربنا تبارك وتعالى يتكلم، وليس كلامه كلاما قديما نفسيا كما تقول الأشعرية، كلام نفسي ليس بصوت ولا حرف، لأن هذا خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وحرف. ولذا جاء الكلام بألفاظ مختلفة تدل على أنه كلام حقيقي، قال ونادى وناجى، كل ذلك جاء في كتاب الله وصفا لكلام ربنا تبارك وتعالى. كلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إذ قال وقربناه نجيا. فهذا كله يدل على أن الله يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى، لا ينقضي كلامه وهو صفته. ثم قال بعد ذلك والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. القول يعني الذي نعتقده نحن أهل السنة والجماعة وندين به لله تبارك وتعالى في كتابه المفصل، يعني في القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل آياته وأحكامه كما وصفه الله عز وجل، قال كتاب فصلت آياته ثم أحكمت، وقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فكتابه أحكم وفصل. طيب ما الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال بأنه كلامه المنزل، بأن القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى بحروفه ومعانيه، ليست الحروف وحدها كلام ربنا، وليست المعاني وحدها المعاني التي أرادها الله عز وجل، وإنما القرآن اللفظ والمعنى، الكلام والمعنى من قبل الباري تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، والمراد بكلام الله القرآن، المراد بكلام الله القرآن. وقال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فهذه الإضافة من إضافة ماذا؟ هل هي من إضافة التشريف؟ هل هي من إضافة مخلوق إلى خالقه؟ كلام الله هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلام صفة لله تبارك وتعالى. ولذا قال بأنه كلامه المنزل، كلامه المنزل أنزله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال في سورة الشعراء قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى، لكن كيف كان التنزيل؟ هل أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ؟ دون أن يسمعه من الله تبارك وتعالى؟ لا، وإنما سمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى لما تكلم به حقيقة ونزل به وأسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم. لأن الأشعرية يقولون إن جبريل لم يسمع شيئا من الله، وإنما هذا إلهام ألهمه الله عز وجل جبريل، فعبر عما ألهمه الله عز وجل به، ولذا هذا الكلام عندهم منسوب إلى جبريل، جبريل الذي تكلم به حقيقة وليس الله تبارك وتعالى. ولذلك الأشعرية يقولون عن القرآن عبارة عن كلام الله، هذا القرآن عبارة ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، ولذا مآل قولهم إلى القول بخلق القرآن، لأن الذي تكلم به حقيقة هو جبريل وليس الله تبارك وتعالى. الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف عندهم، كلام نفسي، وهذا الكلام النفسي لا حقيقة له، هم أنفسهم مضطربون مختلفون فيه، وهذا القول ضلال مبين، يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو وصف كله نقص. المخلوق إذا تكلم تكلم بصوت وحرف، وهذا من تمام كماله، ولا نقص في ذلك بأي وجه من الوجوه، فالباري من باب أولى. لكن هؤلاء لبس عليهم واعتقدوا قبل أن يستدلوا، وفتنوا بفلسفة اليونان وما قعده أهل اليونان، فقالوا لو أننا أثبتنا ربا يتكلم بصوت وحرف، لو أثبتناه يتكلم بصوت فهذا يعني أنه يشبه المخلوق، والله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، واضح؟ لأن الصوت إذا خرج منك كيف يخرج؟ لابد من وجود حنجرة ولها ولسان وانطباق شفتين حتى يخرج الكلام. فلو أثبتنا الصوت للباري لقلنا هذا من لازم خروج الكلام وخروج الصوت، والله ليس كمثله شيء، لا يشبه المخلوق، إذن لا يتكلم بصوت، لا يتكلم بصوت. طيب لماذا لا يتكلم بحرف؟ قالوا لأننا، والله هذا كلام عجيب، ما تكلم به النبي ولا أصحاب النبي ولا التابعون، ما تكلم به واحد من أئمة هذه الأمة، وإنما هي فلسفات عادت على اعتقادهم بالتضليل والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. هذا تجدوه في كتبهم، لماذا لا نصف كلام الله بأنه كلام من حروف؟ قالوا لأننا لو قلنا بالحرف فهذا يعني وقوع التجدد والتغير في فعل الله وكلامه. كيف؟ قالوا لأننا لو أردنا أن نقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا هذا هو كلام الله بهذه الحروف، فهذا يعني أن الله لما تكلم به بهذه الحروف فإن الباء سبقت في نطقها السين، والسين سبقت الميم، وبسم سبقت لاسم الحسن الله، واضح؟ وكل حرف سبق الذي قبله، ومعنى هذا السبق أن السين لما نطقت لم تكن منطوقة قبل ذلك، وهذا يعني وقوع التجدد والتغير في أفعال الله وحلول الحدوث والتغير في ذات الله، وما لا يخلو من التغير والحدوث فهو حادث، ما لا يخلو من التغير والحدوث فهو حادث. كلام صعب، أيسره. هذه الفرق كافة عمدة اعتقادها إثبات وجود الله، غاية أمرهم أن يثبتوا أن الله موجود. دي الغاية الكبرى عند سائر هذه الفرق، يعني من المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية، جعلوا رسالة الرسل في إثبات وجود الباري وليس في تحقيق العبادة لله. ولذا جعلوا معنى لا إله إلا الله إيه؟ لا قادر إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ليس معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. لكن هؤلاء إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله يقولون لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا فسروها؟ لأنهم كانوا يناظرون أهل الإلحاد ممن ينكرون وجود الله، فجعلوا غاية عقيدتهم إثبات وجود الباري تبارك وتعالى، أن الله موجود وأن وجوده قديم وما سوى الله عز وجل حادث موجود بعد أن لم يكن موجودا. طيب ما دليل الحدوث؟ ما دليل حدوث هذا العالم؟ العالم ده إيه الدليل على إنه حادث؟ ها؟ قالوا دليل الحدوث التغير. دليل الحدوث التغير. ما معنى ذلك؟ يعني أنت الآن في فصل الشتاء، دخل الشتاء. طيب قبل الشتاء كان الصيف، حصل تغير. أنت الآن صحيح، طيب أحيانا تكون مريضا، هذه حوادث تحدث فيك وتحدث في هذا العالم، تتغير وتتبدل، هناك أمور تجد وأمور تفنى. فهذا التغير وهذا الحدوث يدل على أن العالم حادث ومخلوق بعد أن لم يكن مخلوقا، موجود بعد أن لم يكن موجودا، وهذا يدل على أنه أن له خالقا قديما وربا خالقا. إذن أظهر صفات هذا العالم المخلوق أنه إيه؟ حادث. وما الدليل على حدوثه؟ وقوع التغيرات فيه الذي يسمونها بتغير الجواهر والأعراض، يعني الأجسام والصفات، الصفات بتتغير، مرة برد مرة حر، مرة صيف مرة شتاء، مرة أنت صحيح مرة أنت سقيم، واضح؟ فقالوا هذا التغير وهذا الحدوث يدل على أن هذا العالم ليس قديما، ليس قديما. طيب إذا أردنا أن نثبت صفات الباري تبارك وتعالى لابد أن ننزهه عن صفات المحدثات، صفات المحدثات والمخلوقات. طب وأظهر صفات المحدثات والمخلوقات؟ وقوع الحدوث فيها، إن أمور تقع بعد أن لم تكن واقعة. يعني اليوم شتاء، طب هذا الشتاء كان بعد أن لم يكن كائنا، لأن قبل ذلك كان الصيف. طيب لو قلنا إن الله عز وجل إذا تكلم بحرف وجاءت السين بعد الميم، وهذا الكلام موجود في كتب الاعتقاد عندهم مسطر، والتمثيل بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون لو قلنا بأن الله يتكلم بحرف يعني كانت السين بعد الميم، فما هذا يعني أن السين وجدت بعد أن لم تكن موجودة؟ طيب ما هذا تغير وحدوث؟ إذن شبهنا الله عز وجل بالمحدثات، وشبهنا الله عز وجل بخلق. لا نقول إن الله يتكلم بحرف، لا بصوت ولا بحرف. طيب هذا العته وهذا الكلام الذي لا يقبله عقل جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم به واحد من الصحابة، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لعامة أصحابه، طيب تكلم به في المجالس الخاصة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما تكلم به. إذن هو ضلال مبين. فالله يتكلم بصوت وحرف، ليس كمثله شيء، والسمع البصير انتهى. كلامه لا يشبه كلام الأنام، كيف يتكلم؟ هي كيف استوى، هي كيف يسمع، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يفرح، الكيف مجهول، لكن المعنى معلوم، معنى الكلام معلوم، كيفية الكلام هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي كيفية تليق بذات الباري تبارك وتعالى، يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في بيان أن القرآن الذي هو كلام الله هو كلام الله بحروفه ومعانيه، قال الشيخ قال: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه وليس كلام الله الحروف دون المعاني. قال: وهذا مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله تعالى، بل هو شيء من مخلوقاته، ولذا المعتزلة تقول القرآن مخلوق ليس كلام الله، وكانت الفتنة العظيمة بسبب هذا القول، فيقولون بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت، يعني الإضافة، إضافة ماذا؟ المعتزلة يقول الإضافة إضافة تشريف وخلق حتى يسمع كلام الله، الإضافة هنا ليست إضافة صفة وإنما هي إضافة تشريف وخلق، فيقولون ليس معنى قائما بنفسه، فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله، ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. قال: وليس كلام الله المعاني دون الحروف، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية، لأن يقولون كلام الله هو المعنى النفسي، الكلام النفسي. قال: وهذا مذهب الكلابية لما أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب شيخ الأشعري، شيخ أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري ظل على الاعتزال 40 سنة، وقد تأثر بزوج أمه اللي هو أبو علي الجبائي، فمنذ ولادته إلى أن ترك الاعتزال عند سن 40 رحمه الله وغفر له. فلما نظر أهل الاعتزال بعد أن خبر عقيدتهم الباطلة تأثر بالكلابي اللي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وسمي بالكلابي لأنه كان إذا نظر الواحد من هؤلاء كأنه يجره إليه بكلوب، عارفين الخطاف، يعني كان شديدا في مناظرته، فأعجب به أبو الحسن رحمه الله، وكان على عقيدته اللي هي العقيدة الكلابي، وقال بالكلام النفسي، قال بالكلام النفسي، فقالوا كلام الله المعاني دون الحروف. طب من الذي عبر عن هذه المعاني؟ جبريل، جبريل هو الذي، ولذا قلنا في مبدأ الكلام يقولون عن القرآن إنه عبارة عن كلام الله، الكلابية يقولون القرآن حكاية لكلام الله، والأشعرية يقولون عبارة عن كلام الله، اعرفها كذا، أشعرية عبارة عين عين، والكلابية حكاية عن كلام الله، لكن القرآن ليس كلام الله عندهم. هذا القرآن الذي في المصاحف صرح محققوهم أنه مخلوق ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فالأشعرية عندهم كلام الله هو المعنى في نفسه سبحانه وتعالى، ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، فهو إما عبارة أو حكاية، إما عبارة أو حكاية. طيب، قد يقول قائل: طب هذه العقيدة الفاسدة هل يترتب عليها شيء؟ نعم، نقول يترتب عليها بطلان الشرع والقدر كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب، من يذكر لنا لماذا يترتب عليها بطلان الشرع والقدر؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي أم نسيتم؟ لماذا يترتب على القول بأن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه خلق هذا الكلام، لماذا يترتب على ذلك بطلان الشرع والقدر؟ إيش محمد؟ طب كن فيكون هذا يترتب عليه بطلان ماذا؟ الشرع القدر، لأن الله عز وجل خلق الخلق بقوله كن، الكاف والنون دي حروف حرفان اشتمل على صوت، واضح؟ طب أمره بين الكاف والنون ولا بعد الكاف والنون؟ بعد وليس بين، كما يقول الشيخ ابن عثيمين من العبارات الخاطئة أن يقال أمر الله عز وجل بين يا من أمره بين الكاف والنون، قال هذا خطأ، وإنما أمره بعد الكاف والنون، لأنه إذا قال كن كان الشيء، لا يكون الشيء بين الكاف والنون لأن الكلمة لم تتم. طيب عرفنا لماذا يترتب على ذلك إبطال القدر، طب كيف يترتب على ذلك إبطال الشر؟ لو قلنا إن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا كيف يترتب على ذلك بطلان الشرع؟ ها، لأن الشرع وحي، الشرع وحي، القرآن وحي، والتوراة وحي، والإنجيل وحي، والزبور وحي، وكيف كان الوحي؟ بالكلام. من ملك الوحي؟ جبريل عليه السلام يسمع التوراة، لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمع التوراة بلا واسطة من الله تبارك وتعالى، سمع ولذا هو كليم الله، لكن الزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف وغير ذلك كانت الواسطة جبريل وحي. فلو قلنا إن الله لم يتكلم بصوت ولا حرف فهذا يعني إبطال الشر، إبطال الشر. ولذا صدقت هذه المقولة لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. إياك أن تظن أن المعتزلة بطل مذهبهم الآن وفني، لا، لهم وارث. طب من وارث المعتزلة في هذا الزمان؟ الأشاعرة، الأشاعرة وارثوا هذا المذهب من القديم. ماشي قاعد، ها أحسن، التنويريون، الحداثيون، الحداثيون أمثال نصر حامد أبو زيد، يعني قد لا تكونون سمعتم هذا الاسم، نصر حامد أبو زيد، هذا المحكمة حكمت عليه بالردة، المحكمة المصرية، وكان يقول إن القرآن نص بشري، القرآن نص بشري، وكذلك يقول إسلام بحيري، ويقول إبراهيم عيسى، ويقول غير هؤلاء من الحداثيين. طيب وهم تلاميذ هؤلاء، طيب ما معنى أنه نص بشري؟ أي أنه ليس كلام الله، أنه لم يتكلم به حقيقة، وإنما هو من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم أو تأليف جبريل عليه السلام. طب لماذا قالوا بهذا القول؟ حتى ينزعوا عنه العصمة والقداسة، حتى ينزع عنه العصمة والقداسة، وحتى يقولوا إن القرآن لما تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم به بما يوافق عادة قومه ويوافق عصره. يعني أضرب لكم مثالا، الحدثيون والتنويريون منذ كم عام في تونس سنوا قانونا، ما هذا القانون؟ أن الذكر يرث كالأنثى، مساواة الذكر والأنثى في الميراث. طب الله عز وجل قال في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، قالوا هذا قاله محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته، قالوا هذا قاله محمد نظرا لحال المرأة وقتئذ. المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبع في خيمتها، قاعدة في الخيم، لكن الآن دكتورة، مهندسة، وزيرة، رئيسة، واضح؟ يعني هي كالذكر سواء. إذن الذي يناسبها في هذه الأيام أن ترث مثل الذكر. طيب كيف قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي لما قال هذا الكلام إنما قاله باعتبار زمانه، وباعتبار المرأة في زمانه. ولذا قولهم هذا يترتب عليه ماذا؟ إبطال الشرع. القول بأن القرآن ليس كلام الله يترتب عليه إبطال الشرع. يقول من شاء ما شاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أما سمعتم أن عميد الأدب العربي جاء عنه أنه قال يعني لو أن معي قلما أحمر لقمت بوضع بعض الخطوط تحت الآيات، بعض الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. ده منقول عن طه حسين، وإن كانوا قالوا إنه قد تاب قبل موته، فإن كان تاب عفى الله عنه وغفر له. فالقرآن كلام الله تكلم به تبارك وتعالى بصوت وحرف. قال الإمام عبد الله ابن يوسف الجويني والد إمام الحرمين الأشعري الجلد الذي كان من منظري مذهب الأشاعرة، يعني عندنا عبد الله بن يوسف هذا والده وكان على مذهب أهل السنة والجماعة، وعندنا ولده اللي هو إمام الحرمين الجويني صاحب كتاب الورقات. ماذا قال الوالد السني؟ قال وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق، يعني كغيرها من صفات الباري تبارك وتعالى، فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع حروفه، فقال تعالى ألف لام ميم صاد، وقال قاف والقرآن المجيد، قال وكذلك جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال وفي الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحديث. قال فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين، فقالوا إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات. حرف يعني في لسان، في حنجرة، في شفتان، في غير ذلك. وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة، فعملوا بهذا في التخبيط، بهذا من التخبيط كما عملوا فيما تقدم من الصفات، يعني شبهوا ثم عطلوا، شبهوا ثم عطلوا. ولذا المعطلة ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا. يعني لماذا نفوا الاستواء؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الاستواء بمعنى الارتفاع والعلو والظهور فهذا يعني مشابهة الخالق للمخلوق. يعني أنا الآن استويت على الكرسي، أنا استويت على بمعنى عليت وارتفعت على الكرسي. طيب هب أننا رفعنا هذا الكرسي سأقع. استوائي على الكرسي يعني حاجتي لهذا الكرسي، أنا أحتاج إليه. فلو أثبتنا استواء بمعنى العلو والارتفاع فهذا يعني أن الله عز وجل يحتاج لهذا الكرسي، وأنه شابه المخلوق في ذلك. إذن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستواء. طب النزول، يقولون النزول يلزم منه الحركة والانتقال وخلو المكان منه. فلو قلنا إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فهذا يعني أنه يتحرك وينتقل، وهذا يعني أن السماء تكون ظرفا له. طب هذا هو النزول المتصور في حق المخلوق، إن أنت لو نزلت من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل يخلو منك الطابق الأعلى، ويكون الطابق الأسفل ظرفا يحويك، ظرفا يحويك. لكن هذا هو النزول المتصور في حق المخلوق. فشبه الله عز وجل بخلقه قبل أن يعطله، قالوا لا نثبت نزولا لله، وإنما النزول نزول الرحمة أو نزول الملك أو نزول الأمر كما تجدوه في كتبهم. اليد، لو أننا أثبتنا يدا حقيقية لله تبارك وتعالى فهذا يلزم منه الجارحة، إن في أعصاب وفي أطراف وفي غير ذلك وفي دم في هذه، والله منزل سبحانه وتعالى عن الجارحة وعن الأعضاء، ليس له يد وإنما هي النعمة والقدرة وغير ذلك. العين، القدم، الساق، ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا. ولذا يقول الإمام عبد الله بن يوسف يقول وكذلك إذا قلنا بالصوت، هكذا يقولون، أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة، فعملوا بهذا من التخبيط كما عملوا فيما تقدم من الصفات. لو أننا أثبتنا هذه الصفة يلزم منها كذا من صفات المخلوق، ننفي هذه الصفة، فكروا على كل صفات الباري بالتعطيل. يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، وهذا يقول ليس له يدان، تجري بأعيننا ليس له عين. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربي يقول ينزل، وهذا يقول لا ينزل. الله يخبر عن نفسه في كتابه الرحمن عرش استوى، لا لم يستوي. يعني انظر إلى ما أداهم هذا المذهب الفاسد، عطلوا الباري تبارك وتعالى عن صفاته. ثم يقول هذا الإمام والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى الجوارح ولا إلى اللهوات، لا يحتاج لأن نثبت أنه شابه المخلوقين في ذلك. وكذلك له صوت يليق به يسمع، ولا يفتقر ذلك إلى الصوت المقدس، ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة. فكلام الله كما يليق به وصوته كما يليق به. لكن هل ننفي هذه المذكورات عن الله؟ يعني الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، هل نثبت له الفم؟ ها؟ طب هل ننفي عنه الفم؟ إذن لا نثبت ولا ننفي. هذا الباب مرجعه إلى الدليل، النفي والإثبات لابد فيه من دليل، وإلا دخلنا في قول الله تعالى وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وهذا من أشنع القول، تكلم في صفات الباري تبارك وتعالى وذاته بغير علم، هذا من أشنع القول ومن أكبر الكبائر. قال وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان من التعسف والتكلف. فإن قيل هذا الذي يقرأه القارئ، يعني أنت لما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إن قيل هو عين قراءة الله وعين تكلمه هو به، قلنا لا، بل القارئ يؤدي كلام الله. يعني هذا الكلام المقروء كلام الله تبارك وتعالى، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. ولذا لما قال الله عز وجل في آخر سورة التكوير، ماذا قال الله عز وجل في آخر سورة التكوير؟ لما نسب الكلام إلى الرسول ماذا قال الله عز وجل؟ ها، إنه لقول رسول كريم. قالها هنا وقال في سورة أخرى، سورة الحقة قالها الله عز وجل في موضعين. طب هذه الإضافة ماذا يراد بها؟ إنه لقول، القول هنا يقصد به القرآن، إنه لقول رسول كريم. الإضافة هنا إضافة بلاغ وليست إضافة ابتداء كلام، ولذا ما قال إنه لقول محمد، وما قال إنه لقول جبريل، وإنما قال إنه لقول رسول كريم، لأن وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفة جبريل الرسالة والبلاغ، فالإضافة هنا إضافة ماذا؟ بلاغ، وإن كان الذي تكلم به حقيقة هو الله تبارك وتعالى، فجاء الرسول الذي هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل لم يزم متكلما بصوت وحرف، وكلامه من صفات ذاته، وهو كذلك راجع لمشيئته سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع الكلام عن فتنة خلق القرآن، ولماذا قالت المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وهل لهم شبهات في ذلك، وهل هذه الشبهات معتبرة، وماذا قال أئمة السنة في تكفيرهم وبيان ضلالهم؟ لأن هذه المسألة مما تزيد العبد إيمانا، ومما ترسخ الاعتقاد عنده، ومما يجعله يقبل على كلام الباري تبارك وتعالى، يقرأ كلام الله لأنه صفته. يعني الصحابي لما سئل له لماذا تكرر سورة الإخلاص في كل ركعة، قال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن، وأنا أحبها. فالكلام كذلك صفة الله تبارك وتعالى، وأنت كما تحب الله عز وجل تحب صفاته، ومن أعظم الصفات التي تحب كلامه، لأن الهداية كانت به. الهداية بما كانت بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإذا صحت عقيدتك في القرآن أقبلت عليه وأحببته وتقربت إلى الله به، فلن تتقرب بشيء هو أفضل مما خرج من الله كما قال السلف، يعني تكلم به ربنا تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير. نعم شيخ صالح. أحسنت. عندنا كلم، ما المصدر من كلم؟ ها، المصدر من كلم تكليما، صحيح ولا كلاما؟ التكليم، وكلم الله موسى تكليما. فإذا قلت الكلام فهذه صفة الله تبارك وتعالى الذاتية، صفة الذاتية. لكن لما قال وكلم الله موسى تكليما، هذا التكليم الذي وقع من الله تبارك وتعالى كفعل، وقع في وقت معين بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولذا جاءت الآية ولما جاء موسى لميقاتنا. إذن متى وقع الكلام؟ لما جاء موسى لميقات ربه تبارك وتعالى. فالتكليم يتضمن صفة فعل الله تبارك وتعالى، وأما الكلام الذي هو كلام فهو الذي هو بصوت وحرف فهو صفة الذاتية. جزاك الله خير. ها، لا، هناك أمور لم يرجع عنها أبو الحسن الأشعري رحمه الله، لم يكن رجوعه لمذهب أهل السنة والجماعة رجوعا تاما خالصا، خاصة فيما يتعلق بصفات الأفعال، يعني الفرح والغضب وغير ذلك، هو مات وهو على مذهب الكلابية في هذه الصفات رحمه الله. طب ارجع إلى صفات الفعل لله تبارك وتعالى، تجد أنه ما تخلص من مذهب الكلابية. يعني الصفات الخبرية كاليدين والسمع والبصر والعينين وغير ذلك رجع إلى مذهب السلف وصرح بذلك. وأما الصفات الفعلية كالاستواء وغيرها وغيره من الصفات فمات رحمه الله وهو على مذهب الكلابية. ولذا قال المحققون إن قوله في الاستواء إنه فعل يفعله الله عز وجل في الكرسي في العرش، يكون به مستويا عليه. الاستواء عند أبي الحسن الأشعري فعل فعله الله عز وجل في العرش، كان به مستويا على العرش، لا أن الله عز وجل على وارتفع على العرش بعد أن لم يكن عاليا مرتفعا عليه سبحانه وتعالى. عندي دلوقتي أين الله قبل أن يكون، كان في العلو، كان في جهة العلو. يعني المسألة سهلة جدا. لا، لأننا نحن قلنا أن الله أول بلا ابتداء. نعم. صفات. نعم. لكن الاستواء صفة فعل. الاستواء صفة فعل كانت بعد أن لم تكن. اقرأ الآية: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لكن قبل الاستواء كان عاليا على خلقه سبحانه وتعالى. لأن عندنا الآن الأمر سهل جدا، يعني ليس صعب التصور المخلوقات. ما مبدأ المخلوقات بالنسبة لنا؟ هذا الفرش، صح؟ بالنسبة لنا الفرش هو مبدأ المخلوقات الظاهرة اللي احنا شايفينها. طيب اصعد، ايه منتهى المخلوقات؟ العرش. اخر المخلوقات واعلى المخلوقات هو العرش بإجماع المسلمين. اعلى سقف المخلوقات العرش، سقف المخلوقات العرش. يعني عندنا الآن الأرض، ثم بعد ذلك السماء، السماوات السبع، ثم فوق هذه السماوات بحر، وفوق البحر كرسي، وفوق الكرسي عرش الرحمن. العرش هو سقف الفردوس الأعلى، سقف الجنة العرش، وهو آخر المخلوقات، آخر المخلوقات. طيب ما فوق العرش؟ غير مخلوق. ما فوق العرش غير مخلوق. وهذا يرد به على من يقول لو أننا أثبتنا الله عز وجل بذاته فوق العرش، معنانا ليس نحن الذين أثبتنا، الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. فهؤلاء يلبسون على العامة ويقولون لو أننا أثبتنا إلها بذاته فوق العرش لأثبتناه في مكان هو ظرف له. لا، نقول لا، ليس هذا صحيحا، لأن آخر الأماكن المخلوقة إيه؟ العرش. آخر المخلوقات العرش، وكل ما تحت العرش مكان وجودي يكون ظرفا للمخلوقات. كل ما تحت العرش مكان، يعني المسجد ده مكان وجودي وهو ظرف لنا. طيب ما فوق العرش؟ مكان، هو مكان، لكنه مكان عدمي، ليس مخلوقا، ليس مخلوق. آخر المخلوقات العرش، والله عز وجل فوق العرش، الله فوق العرش. فقبل خلق العرش وقبل استواء الله عز وجل على العرش كان في جهة العلو سبحانه وتعالى. نعم شيخ عبد العزيز. هو كذلك، هو يعبد عدما، لكن كل بحسبه، فمستقل ومستكثر. يعني في معطل لا يثبت لله اسما ولا صفة، يعني هذا بلغ الغاية في العدمية. من يعبد لا يثبت لله اسما ولا صفة؟ الجهمي الخالص لا يثبت لله اسما ولا صفة، هذا معطل يعبد عدما، واضح؟ ولذا المعطل إما أن يكون عابدا حقيقة أمر أنه يعبد العدم، أو يعبد إلها شبهه بالجمادات، يعني الذي لا يثبت سمعا ولا بصرا لله تبارك وتعالى، ولا يثبت يدا ولا عينا ولا غير ذلك، هذا شبهه بماذا؟ بالجمادات. وإما أن يكون قد شبهه بالممتنعات، يعني كغلاة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون عن صفة الإله لا أقول موجود ولا غير موجود، لا أقول حي ولا ميت، لا أقول يسمع ولا لا يسمع، يعني لا أثبت ولا أنفي. طيب هذا ممتنع، لأنه ما من موجود إلا ولا بد أن يكون متصفا بالشيء أو بضده. فهؤلاء الذين عطلوا إما أن يكونوا عابدين لي المعدومات أو الممتنعات أو الجمادات، لكن منهم مستقل وهو الغالي في ذلك، ومنهم مستكثر وهو الغالي في ذلك، ومنهم مستقل نسب النقص إلى خالقه ومعبوده سبحانه وتعالى. نعم شكرا. نعم لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا موجود في بعض المصاحف. أنت وجدت ذلك في بعض المصاحف؟ ها؟ طب هذا من كتابات الأشعرية. طب إيتي بهذا المصحف لنراه. هذا من كتابات الأشعرية، لأنهم يقولون إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ من بيت العزة. إيه بيت العزة ده؟ لأن القرآن نزل جملة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، نزل جملة ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. لكن قالوا هذا نزول تشريف شرفه الله تبارك وتعالى، لكن جبريل عليه السلام لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ. الأدلة التي ذكرناها كلها، الأدلة التي ذكرناها وما وظفت جبريل التي يجمع عليها أهل السنة والمعطلة والمحرفة أنه ملك الوحي، ملك الوحي، واضح؟ ثم إن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد إن الله يخبرك بكذا، يسمع من الله تبارك وتعالى. وعندنا حديث في ذلك: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نادى يا جبريل، ربنا يكلم من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه بمثل هذا الكلام ويكلمه بالوحي بالقرآن. نعم. الأول، القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه. إيه المقصود بالمعاني؟ المعاني العربية المعروفة من الألفاظ، يعني معنى الكلمات برضه ألفظ لها وغيرها. أي هذه المعاني هي التي أرادها الله عز وجل. يعني لما قال الرحمن على العرش استوى، من الذي قال استوى؟ الألف والسين والتاء والواو والياء، أو الألف الألف، من الذي قال ذلك؟ الله. طيب ماذا أراد الله عز وجل من لفظة استوى؟ العلو والارتفاع. فالمعنى من الله، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام العربي، فالمعنى من الله واللفظ من الله، المعنى من الله سبحانه وتعالى واللفظ من، وهذه الكلمة من الله تبارك تبارك وتعالى، هذه الكلمة من الله تبارك وتعالى. نعم شيخ ياسر. نعم شيخ. لا هو كفاية سؤال واحد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شر البلدان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما شر البلدان، ما شر البلدان؟ نعم أحسنت. أنت تذكر الشيخ ياسر بيذكر دليل، يذكر دليل على أن الله، أن جبريل يسمع هذا الكلام من الله تبارك وتعالى. لا، أنت ذكرتني بحديث آخر. الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جزائه إذا خرج مقاتلا في سبيل الله مقبلا غير مدبر، ما جزاؤه عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء، يغفر له كل شيء. ثم بعد ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وقال له: ماذا قلت لك آنفا؟ فذكر، قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل جاءني وأخبرني بذلك، يعني أخبره الله عز وجل بذلك. طيب الشيخ ياسر يذكر لنا الحديث. ها، الحديث فيه أن جبريل قال: دعوني حتى أسأل ربي. لو كان النص كذلك فهو نص صريح في أن جبريل سمع ذلك من الله تبارك وتعالى. نعم. ممكن نضيف حاجة أنت صحيح، أننا نتكلم هنا عن قواعد وأقيسة وقوانين عالم الشهادة، وعالم الغيب لا تجوز فيها في الأقيسة، يعني قانون نيوتن أن كل فعل رد فعل والنداء ربنا سبحانه وتعالى، فلما جالس على المستوى على الكرسي إذن فهو يحمله، أحسنت يا شيخ. وهذا الأصل اللي هي أصل قياس الشاهد على الغائب أو الغائب على الشاهد، تجد هؤلاء يذمونه في كتبهم، يقولون لا يجوز قياس الغائب على الشاهد، و ويعنون بالغائب الله تبارك وتعالى، إن كان لا يجوز أن نقول عنه إنه غائب سبحانه وتعالى. والشاهد يعنون به الخلق، ومع ذلك تجد كتبهم وتنظيراتهم طافحة بقياس الخالق على المخلوق. كل العقائد في هذا الباب خاصة مردها إلى قياس الخالق على المخلوق، يقيسون يشبهون ثم يعطلون، وهذا من تناقضهم. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.